الحمد لله رب العالمين. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، وتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، كن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الكمال والإنعام، يا ذا العفو والغفران، سبحانك إذا كان عفوك يستغرق الذنوب فكيف يكون رضوانك؟ وإذا كان رضوانك تزكو به النفوس فكيف يكون حبك؟ وإذا كان حبك ينير القلوب فكيف يكون ودك؟ وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك فكيف يكون لطفك؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا ظهر قهر وإذا تجلى طاشت لأنوار جلاله ألباب البشر. فيما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا داود ناجى ربه فقال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، أول العابدين وسيد ولد آدم أجمعين. ففيما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المقابر والبلى، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد يخلط الدين بالشبهات، بئس العبد عبد يخلط الدين دنيا بالدين، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، الغر الميامين، أبطال دعوته وقادة ألويته، الذين خصوه بمهجهم وافتدوه بأرواحهم ورغبوا بأنفسهم عن نفسه. فيما روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه أوصى كميلا النخعي فقال: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستنيروا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فاحذر يا كميل أن تكون منهم. يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد وفاته. العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الإسلام دين الله الذي أوحاه إلى محمد صلوات الله عليه، وفيه عقيدة وشريعة، والعقيدة بكلياتها أصل، والشريعة بأحكامها التفصيلية فرع. وإن صحت عقيدة المرء صح عمله، وإن فسدت فسد عمله. وأركان العقيدة هي أركان الإيمان، وأركان الشريعة هي أركان الإسلام وفروعه من عبادات ومعاملات وأخلاق. وقد عبر القرآن عن العقيدة بالإيمان، وعن الشريعة بالعمل الصالح، فورد الإيمان مقترنا بالعمل الصالح في أكثر آيات القرآن الكريم، لأن العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح علاقة السبب بالنتيجة، وعلاقة الشجر بالثمر. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولأن الإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، فقد رعى في الإنسان الجانب العقلي، وجعل كماله معرفة الحقائق المطابقة للواقع المؤيدة بدليل قطعي، ورعى في الإنسان الجانب السلوكي، فجعل كماله انطلاقه من حقائق يقينية، وتوجيهه نحو هدف كبير لتحقيق سعادة الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن السنة المطهرة الثابتة جاءت لتبين للناس ما نزل إليهم، فحضت على طلب العلم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، وما يتبع ذلك من إيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليصح الإيمان، وحضت على طلب العلم بالأمر والنهي والحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح ليصح الإسلام. كل ذلك تحقيقا لمفهوم التكليف الذي ورد في معرض الأمانة التي حملها الإنسان، والتي استنكفت السماوات والأرض والجبال عن حملها. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنحن أيها الإخوة في الدنيا في دار التكليف، وهل من عمل أجل وأعظم من أن نعرف ما التكليف وما فحواه وما مؤداه؟ فإذا عرفناه وأخذنا به انتقلنا إلى دار التشريف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان في كل مكان، روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه، وصحيحا البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله، أن رسول الله صلوات الله عليه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقليل الفقه خير من كثير العمل. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير كله في العلم، وأن العلم مقدم على العمل، وأن للعلم طريقا وحيدا لكسبه، ألا وهو التعلم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام التعليم، لأن كلمة التعلم تفيد بذل الجهد الذاتي للمتعلم بناء على رغبة حرة صادقة، بينما التعليم قد تفيد هذه الكلمة بذل جهد المعلم للمتعلم، وتفيد الإلزام للرغبة الطوعية. لقد حض النبي صلوات الله عليه على طلب العلم وعلى تعلمه وتعليمه وبذله ومذاكرته ومدارسته، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عبد البر والديلمي عن سيدنا معاذ بن جبل، قال عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، ولأن العلم حياة القلوب ومصابيح الأبصار، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المستمعون، بما أن الإنسان خلق ليصعد إلى الأبد في جنة ربه الفرد الصمد، بما أن ثمن الجنة هو العمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما أن العمل الصالح لا يصح إلا إذا صحت العقيدة، لهذا كان طلب العلم فرضا واجبا على كل مسلم، بل طلب العلم فرض عين لا فرض كفاية. ليحقق الإنسان الهدف الذي خلق من أجله، من أجل هذا قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه. فكما أن تنفس الهواء فرض لاستمرار الحياة، كذلك طلب العلم فرض لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. وإذا أعرض الإنسان عن طلب العلم أو طلبه من غير أهله، زاغت عقيدته، وساء عمله، وهلك في الدنيا، وشقي في الآخرة. لذلك كان طلب العلم، بل طلب العلم من أهله الصادقين المخلصين، ضمانا لسلامة الدين. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابن عمر: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ويعزى للإمام مالك رضي الله عنه قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيها الإخوة المؤمنون، طلب العلم حياة للقلب، والجهل موت له. فليس الإنسان جسما بعضه القلب، ولكنه قلب غلافه الجسم. ولعلك يا أخي إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان، تصلح أوتاره بالعلم والعمل والإقبال، فيفيض رحمة وشفقة وحبا وحنانا ومعاني لطافا وشعورا رقيقا، حتى يجاوز في سموه الملائكة المقربين، وتفسد أوتاره بالجهل والإساءة والإعراض، فينضح قسوة وسوءا ولؤما حتى يهوي إلى أسفل السافلين. يكبر القلب ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير. ويصغر القلب ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. إن من وجد كل شيء وفقد قلبه لم يجد شيئا. ففيما رواه الطوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم بين الجهال كالحي بين الأموات. والعلم أيها الإخوة عز حقيقي لا يسلب منك، لأن رتبة العلم أعلى الرتب، ولا شيء يذل الإنسان كجهله. ففيما رواه الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بعلم قط. سبحانك يا رب، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. وما اتخذت وليا جاهلا، لو اتخذته لعلمته. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة الأكارم، يا أحباب رسول الله، بما أن معرفة الله والاستقامة على أمره والتقرب إليه بالعمل الصالح يعد أثمن ما في الحياة الدنيا وسبب الفوز في الآخرة، ففيما رواه ابن عبد البر في كتاب العلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وبما أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي يهدي للتي هي أقوم، وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، بما أن شرف المرسل من شرف المرسل، وبما أن العلماء أمناء الرسل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام العلم والعلماء وإكرام حملة القرآن وأهله. رواه أبو داود والطوسي. لكن العلم يا أيها الإخوة الأكارم، لكن العلم كما يراه الإمام الغزالي لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ومن لم يأخذ هذا العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال، ولا يرتجي الوصول من لم يقتف أثر الرسول. أيها الإخوة المؤمنون، إنما صح من التوجيهات النبوية، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو إقرارا، يجب العمل بها، لأنها المصدر الثاني للأحكام التشريعية، ولأن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بها، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن علماء الأصول يعدون ما صح من السنة المطهرة وحيا غير متلو، استنباطا من قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الأكارم، قد يتوهم المرء أنه يعرف الله وهو في الحقيقة لا يعرفه، فحينما يظن به ظنا يتناقض مع أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، حين يظن به ظنا يتناقض مع عدالته وحكمته وحمده، حينما يظن به ظنا يتناقض مع تفرده بالربوبية والألوهية حينما ييأس من رحمته ونصره فهو لا يعرفه ولو ادعى ما ادعى وفعل ما فعل. فمن ظن من هؤلاء الذين ساءت طويتهم فاجترحوا السيئات وارتكبوا الموبقات وبنوا سعادتهم الموهومة على أنقاض الآخرين وحسبوا أنهم فازوا وسبقوا، من ظن من هؤلاء جهلا أو تجاهلا أن الله سبحانه وتعالى سيسوي بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا دينهم لله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن موازين هؤلاء قد اختلت وأحكامهم قد اضطربت. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الأكارم، من ظن أن الله تعالى يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يبين لهم طريق سعادتهم ولا طريق شقائهم ولا الحقائق التي يجب أن يعلموها بالضرورة ولا المنهج القويم الذي يجب أن يتبعوه، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ومن ظن أن الله لن يجمع عبيده بعد موتهم ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر لهم صدق رسله وكذب أعدائه، فقد ظن به غير الحق ظن الجاهلية. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن ظن أن الله تعالى يضيع على المؤمن عمله الصالح وأن المجرم يتفلت من قبضة عدالته فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. يروى أن أعرابيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال هذا الأعرابي: قد كفيت قد كفيت. عندها قال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. ولم يقل فقه، لأن فقه تعني معرفة الحكم، أما فقه فتعني أنه صار فقيها من آية واحدة. ويروى أن أعرابيا آخر جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عظني ولا تطل. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: أريد أخف من ذلك. فقال: إذن فاستعد للبلاء. أيها الإخوة، حينما يعسر الفهم ويعز التفسير فلا بد من التسليم للعلي القدير، فأصل الدين معرفته، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وقد يكون العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، وإنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، ومتى أوحشك من خلقه فليفتح لك باب الأنس به، وربما وجدت في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة، فلا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال، وما لم تفرغ قلبك من الأغيار فلن يملأه بالمعارف والأسرار. فكما أنه لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه، وهذا كله منطوي في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأكارم، يروى عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه قال: من حمل ذنبه على الله فقد فجر. إن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى بغلبة، فإن عمل الناس بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا، وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أمرهم، ولو أجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب، ولو أمرهم بالمعصية لأسقط العقاب، ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة. فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم. أيها الأخ الكريم، حينما تطلب العلم من أهله تصح عقيدتك، عندئذ تحملك عقيدتك الصحيحة على عبادة ربك حق العبادة، تلك العبادة التي تثمر أمنا وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، وتثمر صفاء وسعادة لا ينكرها إلا من حرمها، وتثمر رؤية صحيحة تنفذ إلى حقائق الأشياء متجاوزا صورها الخداعة، وتثمر سلوكا أخلاقيا أصيلا هو النتيجة اللازمة للإيمان. فقد وضح النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه أن الهدف الكبير من بعثته إرساء البناء الأخلاقي في الفرد والمجتمع، فقال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان والأخلاق يتلازمان تلازما ضروريا في مجموعة من أحاديثه الشريفة الصحيحة، فبين أن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وأن أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة، والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: لو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل الصالح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومن ظن أنه بدون الجهد يصل فهو ممتن، والمنى بضائع الحمقى، وطلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، والعلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون. أيها السادة الأعزاء في كل مكان، الإسلام إذن عقيدة وشريعة، علم وعمل، إيمان واستقامة، دعوة وإحسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة صالحة ومثلا أعلى، فلما عرض عليه الأسرى عقب بعض الغزوات وقفت امرأة أسيرة فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك، وخل عني ولا تشمت بي أحياء العرب. فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا: أنا بنت حاتم طيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية، هذه صفات المؤمنين. ثم قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وقال: ارحموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتخر، وعالما ضاع بين الجهال. فاستأذنته بالدعاء وقالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم إلا جعلك سببا في ردها. ورجعت إلى أهلها وقالت لأخيها عدي بن حاتم: ائت هذا الرجل، أي رسول الله، ائت هذا الرجل، فإني قد رأيت هديا وسمتا ورأيا يغلب أهل الغلبة، ورأيت فيه خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلا تزال في عز ملكه. قيل: وأسلمت. واستجاب لها أخوها عدي بن حاتم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه سيلقى ملكا في المدينة. قال: دخلت على محمد صلى الله على محمد دخلت على محمد وهو في المسجد، فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. فقام ورحب بي وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف طويلا تكلمه في حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي، فقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله على الأرض لأنه لم يكن في بيته سواها. ثم قال لي: لعلك يا عدي، إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من فقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت، لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى قد صارت إليهم. قال: فأسلمت. ولقد عمر عدي حتى رأى بنفسه كيف تحققت كل بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون، لقد رأيتم من خلال ما تم عرضه من حقائق مؤيدة بالأدلة النقلية المتوافقة مع الأدلة العقلية أن الإنسان هو المخلوق الأول من بين المخلوقات المكرم بأن سخر الله له ما في الأرض والسماوات، المكلف بمعرفة ربه معرفة يقينية وبطاعته طاعة تامة ومخلصة، وأن التكليف يقتضي التخيير، وأن التخيير يقتضي المسؤولية والجزاء. فعن قيس بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، ولكل أجل كتاب، وإن لكل أجل كتابا. إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أن يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وأن ينظر الإنسان مما خلق، وأن ينظر إلى طعامه، وأن ينظر فيما حوله من مخلوقات وكائنات وأشجار ونباتات، وأن ينظر إلى ما فوقه من أطيار وأنواء، وإلى ما تحته من بحار وأسماك، وأن يفكر وينظر في ملكوت السماوات والأرض، لهو باب واسع من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله أصل الدين، وأصل التكليف، وأصل السعادة، وثمن الجنة. أيها الناس، كأس الحليب الذي تشربونه، أو طبق اللبن الذي تحتسونه، وما اشتق منهما من خيرات حسان، آيات بينات دالة على عظمة الخالق وجلاله، وتربيته ورعايته، وفضله وإنعامه. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الحليب أيها الإخوة الذي يحتوي على نسب دقيقة وجليلة من الماء والدسم والسكريات والمواد المرممة وأملاح المعادن والفيتامينات وعدد كبير من الغازات المنحلة، من حدد هذه المكونات؟ ومن ضبط النسب فيما بينها؟ من جعلها كذلك لتكون غذاء كاملا لبني البشر؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم إن هذه البقرة التي نأخذ منها الحليب، من خلقها؟ ومن خلق أجهزتها؟ ومن ذللها للإنسان؟ ومن جعل نتاجها من الحليب غذاء لنا لأنه يفوق بكميته حاجة وليدها؟ ومن جعله اقتصاديا لأنه يزيد بثمنه عن مصاريف العناية بها وإطعامها؟ يذكر العلماء أن الغدة الثديية للبقرة هي المعمل الحيوي الذي يقوم بتكوين الحليب وإفرازه، ويعد السنخ الوحدة الوظيفية لتصنيع الحليب، وهو مجموعة من الخلايا على شكل كرة مجوفة محاطة بشبكة من الشعريات الدموية، تأخذ المواد الأولية اللازمة لتصنيع الحليب من الدم الذي يمر في شبكة الشعريات، ثم تصنعها حليبا، ثم تطرحها في جوف السنخ ليجتمع في قنوات تصب في ضرع البقرة. هل تستطيع هذه الخلايا غير العاقلة وحدها أن تختار مواد الحليب من دم البقرة لتكون غذاء كاملا للإنسان؟ هل تستطيع هذه الخلايا غير العاقلة وحدها أن تصنع لبنا خالصا من حمرة الدم وكدرة الفرث سائغا للشاربين يحبه الصغار والكبار؟ يقول العلماء إن طريقة عمل هذه الخلايا وسر تصنيع الحليب غير معروف تماما حتى الآن. وهل تصدقون أيها الإخوة أن الحجم الواحد من الحليب يحتاج إلى 400 حجم من الدم؟ سبحان الله رب العالمين، سبحان الذي خلق البقرة لتكون معملا عظيما لتصنيع الغذاء الأول للإنسان، سخرها وذللها نأكل من لحمها ونشرب من لبنها وننتفع بخدماتها. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فيا خجلتي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختفي من عثبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا إلينا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأن الله يحب الملحين في الدعاء، وأن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين، ولكن ما لنا ندعوه فلا يستجيب لنا. يجيب عن هذا السؤال العارف بالله إبراهيم بن الأدهم، فقد مر بسوق البصرة فقيل له: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه فلا يستجيب لنا. فقال لهم: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وادعيتم حب رسوله فلم تعملوا بسنته، قلتم إن الشيطان لكم عدو فاتخذتموه وليا، قلتم إنكم مشتاقون إلى الجنة فلم تعملوا لها، قلتم إنكم تخافون من النار فلم تتقوها، قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، تقلبتم في نعمة الله فلم تشكروه عليها، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا، فكيف يستجاب لكم؟ والحمد لله رب العالمين.